إشارة والإدارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السميدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد الرامسي إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة. التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم البشارة والنذارة في القرآن. مع بداية حلقتنا نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد الغامسي. مرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الله الإخوة المسلمين جميعا. ننصت إلى الآية الخاصة بهذه الحلقة وهي آية في النذارة من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى في حلقتنا في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، نصتنا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في الحديث عن قتل المؤمنين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نتحدث عن النذارة في هذه الحلقة. الحمد لله، وبعد بداية يقال إن الله جل وعلا خلق أبانا آدم بيده وأسجد له ملائكته وأدخله جنته وعلمه قبل ذلك أسماء كل شيء وكرمه كما قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هذه النفس الإنسانية حرم الله جل وعلا قتلها إلا بحق، والناس وكل أحد ينتابه حقان، حق لله وحق للعباد. فأعظم حقوق الله بعد الشهادتين الصلاة، وأعظم حقوق العباد على العباد حفظ دمائهم. فلهذا جاء في الشرع أن أول ما يحاسب عليه المرء من دينه الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء. وهذا كله يندرج حول هذين الحقين العظيمين: الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد، والدماء أول ما يقضى فيه بين الناس. ربنا يقول هنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الكلام حول الآية كما تعلم من وجوه: أولا، الاستقراء يدل على أن صور القتل ثلاثة: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. لكن القرآن لم يأتي إلا بحالين: قتل الخطأ وقتل العمد. ولهذا ذهب مالك رحمه الله ومن تبعه إلى عدم وجود قتل شبه العمد، وإنما القتل إما خطأ وإما عمد. لكن جماهير أهل العلماء يقولون إن القتل ثلاثة: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. فقتل العمد يتحقق فيه الضرب والمقصود من الضرب، فيكون الضرب واقعا بقصد، والمقصود من الضرب وهو القتل أمر مبيت، لا يكون الضرب بما يغلب على الظن أنه يقتل. أما في شبه العمد فالضرب مقصود لكن القتل غير مقصود، فيضربه بشيء يغلب على الظن أنه لا يقتل فيقتل. أما الخطأ فلا الضرب مقصود من باب أولى ولا القتل مقصود. لكن حديثنا هنا عن من يقتل مؤمنا متعمدا، هو الذي جاء به النذير والوعيد الشديد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن استخدام لفظة مؤمن أو مسمى مؤمن نعم. لها سبب ليش ما قال مسلم وكثير ما يستخدم مسلم؟ نعم لكن هنا الكلمة مسلم ومؤمن في أصلها كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا ينوب بعضهما فهي تحمل هنا على المسلم وإنما جاء الأمر فيما يظهر في قضية التعظيم تعظيم الأمر لكن كل من ثبت إسلامه فالآية تنطبق عليه في الحق. لابد من استصحاب أمور قبل أن ندخل في قضية توبته وعدم توبته وحاله عند الله وهي قضية أن المسلمين تتكافأ دماؤهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود والقصاص واستيفاء الدية هنا وأمثالها لا يوجد فضل لجنس ولا لون ولا نسب فلا يفضل أحد دينا لإجراء الحدود والقصاص لنسب ولا يفضل نسب على نسب ولا جنس على جنس. نسب يعني عائلة على عائلة قبيلة على قبيلة وجنس عربي أو أعجمي فالأجناس كلها واحد واللون فالألوان في الشرع كلها واحد هذا أمر يجب استصحابه عند فهم حدود الله. المسلمون تتكافأ دماؤهم مع أن لا تتكافأ في أشياء أخرى بلا شك الولاية الشرعية في أول الأمر جاء حديث أنها في قريش قضية التكافؤ في النسب في الزواج في من يقول بهذا له أصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عبد المطلب قال صلى الله عليه وسلم في حق سعد بن أبي وقاص هذا خالي فلنعلم كل امرئ خاله وما إلى ذلك هذا أمر يجب استصحابه. لكن القضية هنا قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصل دما حراما فهنا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طيب عفوا أنت أردت من هذا إيش؟ أن الآية ليس فيها دلالة على التفريق يعني؟ أي لكن هذا أمور لابد من استصحابها قبل الخوف في الآية قبل الخوف في الآية فلا يأتي أحد أن يقول مثلا قتلت فلان أنا لا تطبق علي الآية لأنه أقل مني نسبا أو أنا عربي وهو أعجمي أو أنا أبيض وهو أسود هذا كله يعلق فيه. فالمسلمون في مسألة الدم تتكافأ دماؤهم محرم دماؤهم جميعا الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير جميع دمائهم محرمة في منزلة واحدة هذا أمر مهم ما دام قتل الحر للعبد لكن قتل الحر للعبد هذه قال بها بعض العلماء عليه الجمهور قتل من يعني إذا رأي أبي حنيفة أن الحر والعبد في القصاص سواء. نأتي هنا لما عقبه الله عليه جعله الله جزاء هو قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نحن أمام ضربين لا ثالثة إن أجرينا الآية على ظاهرها وأغفلنا النصوص الأخرى المخصصة لها لزمنا القول بأن قاتل النفس خالدا مخلدا في النار وباعتبار كفر وهذا لا يمكن قبوله وفق مناهج الشرع إذا استصحبنا أدلة الكتاب والسنة في هذا الباب. نعم نقول انه لا بد من الجمع بين الادله ولا بد من النظر نظره شامله. والعلماء رحمهم الله اختلفوا كما تعلم في قضيه توبه قاتل النفس هل تقبل او لا تقبل. والصواب ان يقال انه حتى لو لم يتب يبقى تحت المشيئه فان تاب من باب اولى. واما هذه الايه فانها من ايات الوعيد التي تجرى على ان المقصود منها الوعيد والتحذير وذم هذا الفعل وتنذير الناس من فعله. هذا اللي يقولون عنها آيات الوعيد تمر وسيطر تمر كما جاءت لكن نحن قلنا في لقاء قضية جهنم فإن أجريناها إذا كان ذلك الذي فهمناه صحيحا فلا يصبح لا إشكال لم يصبح بقاؤه في النار إلى أمد لا إلى الأبد ويصبح الأبد فيه هنا بقوله خالدا إنما هو خالدا باعتبار خلود جهنم المؤقت على القول بذلك القول إن صح. لكن نأتي هنا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حرمة بني المسلم حرمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى لكن مع ذلك مع هذه الحرمة جعل الله جل وعلا حقا لأولياء الدم أن يتنازل مع هذا الوعيد. لماذا؟ لأن القضية أن الدنيا ليست درجة، فحتى لو عفى أولياء الدم لا يفهم أن هذا جزاؤه في الدنيا وانتهى، فيتعلق بالقاتل ثلاث حقوق: حق لله، وحق لأولياء الدم، وحق للمقتول. فحق الله يسقط بالتوبة بعموم قوله: وإني لغفار لمن تاب وعمل، فإن تاب توبة نصوحة غفر الله له. وحق أولياء الدم هم مخيرون ما بين استيفاء القصاص أو العفو أو قبول الدية، ويشمل هذا الصلح بينهم ولو اصطلحوا على أكثر من الدية. لأن العلماء يقولون في قضية قتل العمد الدية هنا ليست مقابل الدية المعروفة، لأن تنازل عن القصاص بخلاف الدية في قتل الخطأ وقتل شبه العمد. باقي الحق الثالث هو حق للمقتول، ولا سبيل إلى معرفة رأيه في المسألة لأنه مات، وهذا يكون يوم القيامة. فأهل العلم ظاهر أقوالهم أن الإنسان إذا تاب من هذا العمل توبة صادقة نصوحة وقبيلها الله، فإن الله برحمته قادر على أن يجعل من أخيه في أخيه عفو له يوم القيامة إذا لقي الله يرضيه جل وعلا. يرضيه كيف يرضي هذا الإنسان؟ نعم عند الله. نعود للقضية. فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه، وتحذر المؤمن من قتل أخيه. لكن هذا الذي قلناه من الثلاثة الأمور وأن أولياء الدم لهم، تأتي أحوال لا يكون لأولياء الدم حق، ليس لهم حق باعتبار أنهم لا يخيرون، وهذا ما يسمى عند الفقهاء وبه قال مالك قتل الغيرة. فهو أن الإنسان إذا قتل غيرة لا يحق لأولياء الدم أن يتنازل، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يحمي الإسلام، يحمي الذمم، يحمي العهد، يحمي الأشياء المأمونة. صعب على الإنسان أن يساق إلى مكان يظنه مأمن ثم يكون من وراء ذلك مقتله وسفك دمه وإزهاق روحه. ولهذا جاء الشرع بأنه لا يعطي أولياء الدم هذا الحق، وجعله للإمام تمثيليا بأن يكون هناك قصاص ولا يكون هناك تخيير لأولياء الدم. هذا الأمر لم يقع في غيره، يعني هذا التغيير لم نجده في كثير من الكبائر، كثير من الكبائر. ولم يذكر الله هنا الكفارة، لأن الأمر أعظم من الكفارة، وقد ذكر الله جل وعلا الكفارة في قتل الخطأ والآية اللي قبلها طبعا الله يقول: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ. وهنا قضية من أن يقرأ القرآن لابد أن يكون عنده قدرة لغوية حتى يفهمه، ويفهم بالقدرة اللغوية عند الاستقراء، لأن ما كان هذه نفي لكن ما جاءت نفي للتحريف لا للمنع، لأن ما منعه الله حجره لا يمكن أن يقع. أما هذا التحريم تحريم شرعي وليس تحريما قدريا وحجرا ومنعا، وإلا لم يقع أصلا، لكن بلا شك يقع قتل الخطأ هنا وهناك. لكن تأمل قول الله جل وعلا: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، فلا يمكن لأحد أن ينبت شجرها، لأن التحريم هنا تحريم منع، ويستحيل أبدا أن يقع من أحد قدرة على أن ينبت شجرة واحدة، مع نفس الآية بدأت فيما كان. وهنا يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ووقع قتل خطأ كثيرا في الأمة وما زال يقع، لكن هذا مرده لأن النفي هنا أو النهي هنا أو النفي تحريم شرع لا تحريم منع، وهذا يعني يحسن التفصيل فيه لمن أراد أن يتدبر كلام الله. أخيرا ما سمعنا من أذنت لعن أيضا يرد في القرآن، مراده لعنه طبعا الفقهاء يقصدون به الطرد والإبعاد من رحمة الله، لكن لا أظنها على هذا الإطلاق. إنما تأتي مقيدة بحسب حالها، لأننا لو قلنا إن هذا الطرد واللعنة بإطلاقه حكمنا بكفر القاتل، وهذا ليس بصحيح، وإنما إظهار الذم، إظهار النكال به وشدة العذاب، هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه. وأنا نبه عليه بعض الفضلاء كالحافظ بن حجر، وتأتي هذه المسألة في قضية لعن المعين، فمن نهى ومنع لعن المعين من باب أنه طرد بالكلية من رحمة الله، ومن لم يرى أن اللعن طرد بالكلية من رحمة الله لا يرى هذا المفهوم، وبالتالي يسوغ لعن المعين إذا احتاج إليه.